ايش؟ اي نعم يشكل على ايش؟ نعم يشكل على ايش؟ هو الرسول بين انه قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير، لكن كما قلنا لهم اذا علم حياه اجلا فلا يجوز. لا الصغار والمجانين لا يمكن، لا يعتد بموافقتهم ولا بموافقة وليس. المجنون على كل حال معروف أنه لا إرادة له ولا قول له، والصغير الذي لم يبلغ كذلك. نعم هل يشمل الوالد المحجوب؟ كيف والده ما هو محجوب؟ أقصد هو من الورثة من الرجال كابن الأخ مثلا، لكنه وجد الأبناء يجوز أن يوصي لابن ابنه مع وجود ابناء. نعم لا وارث يعني في نفس المسألة. نعم أجزنا أن يوصي الوارث. نعم أبدا ما أجزنا هذا، يقول هذا حرام. نعم إيش أوصي المسجد إيه؟ نعم يجوز إذا أذن، إذا أذن ها؟ نعم لأن معروف العلم لأنه تعلق به حق الورق. من هذا الفصل نأخذ بأن الأمراض ثلاثة أقسام بيون. مرض بيون مرض مقهور ومرض غير مقهور. نعم الأمراض الممتدة. طيب ما حكم تبرع المريض مرضا مقهور؟ نعم حكم تبرع المريض مرضا مقهور أنه لا ينفذ من تبرع من الوالد شيء وينفذ كله فما دون غير الوالد، أنه لا يصح تبرع لوارث بشيء ولا لأجنبي بما فوق الثلث. طيب خطأ. نعم لا ولو كان بكل مال، بكل مال خطأ. يحيى هذا كلام وارد وقلنا أنه خطأ أو أقل من الثلث، أو أقل من الثلث، هذا كان فؤاد وقلنا له خطأ. نعم خطأ. السؤال نعم ها؟ إيش؟ لا يلزم، لا يلزم خطأ خطأ. ما هو؟ هذا انتبهوا لهذا، نقول تبرع من مرضه مخوف إن مات منه فهو من الثلث فأقل غير وارث، وإن عوفي فكصحيح، هكذا جاء الكتاب وهو واضح. طيب تصرف للأمراض الممتدة انقطعه بالفراش حكم الثلث وإن لم يقطعه من كل ماله، يعني إن انقطعه بالفراش فهو صاحب المرض المخوف.

أحسن، هذا واحد. ثاني نعم، لأنك من الذي لأن المعطي والوصية والمال. طيب إذا الفرق أنه لا يملك رجوع في العطية ولا يملك رجوع في الوصية. إذا على كلامك هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ويبطلها؟ يجوز. إيه صحيح. طيب فرق ثالث العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. نعم، العطية يعتبر القبول لها عند وجودها. الوصية لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. لا يعتبر القبول إلا بعد الموت. تمام. الرابع فجي. نعم. حتى يقبل بعد الموت. بارك الله. لا العطية طبعا ولا اشترط فيها التنجيز. والوصية موضوع هذا معلق. طيب فيها الفروق كتبناها لكم ستة أو سبعة احفظوها، والذي ينزل الكتاب ما نلزم. فنبدأ الآن نأخذ درس جديد، وقبل الدرس الجديد نناقش في ما هو القدر الذي ينبغي الإنسان أن يوصي به. الخمس الدليل فأوصى بالخمس. هل قول أبي بكر دليل؟ أجب. الدليل على أنه دليل صحيح. وأيضا قد نص على أبي بكر عمر فقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا نص صريح في أن قوليهما حجة رضي الله عنه. طيب من الذي يستحب له أن نوصي بالخمس؟ سليم من لا يا أخي، من الذي يستحب أن يوصي؟ الميت. الموصى عليه الناظر. لا لا لا، من يعني هل نقول لكل ميت يستحب أن توصي؟ لو ما نقول لا عشان تبيع. نعم. لا ما أتى جواب المعنى. نعم الجنبه أيها السنة. نعم الذي يسن له يوصي أن من ترك خيرا، كما قال عز وجل في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي، وهو المال الكثير. رجل أوصى بأربعة من تسعة رهين من ماله، بأربعة من تسعة من ماله ينفذ في ثلاثة وما زاد فلا يمكن إلا بإجازة الورثة. تنفذ الوصية في ثلاثة وما زاد فبإجازة الورثة. تمام. ما هي الوصية المحرمة؟ أن يوصي لوارث بقليل أو كثير، أو بما فوق الثلث لغير واحد. صحيح. هل عندنا دليل لهذا؟ الأول الوارث. أقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولأن الوصية للوارث تؤدي أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعد لحدود الله. الثلث سعد بن وقاص بثلثين.

لماذا؟ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق الموصى له بهذه العين، ولا يمكن أن نقطع حقه من أجل قدوم زيد. وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية، لأنه لما قال إن قدم زيد فله ما وصي به العمر، هذا رجوع، رجوع في الوصية. ثم قال ويخرج الواجب كله إذا كان في أصله. نمشي. نعم. إلا بعد زمن، والبيت له نماء، هذا قول وقبل لما عليه قبل النماء شك ما بين القبول وما بين موت الموسى. نعم. هذا قول أنه يتبع أنه لورده، هذا قول أنه لموسى. متى حضرت الدرس؟ من أوله. ألم تأتنا هذه المسألة بعينها؟ ها؟ سبحان الله، وش تقولون؟ جاءتنا بعينها. لا، ولو قبل. هنا أجل راجع الشريط. أقول على التراخي، لكن إلى متى التراخي؟ نعم. هذا عاد إذا تظاهر ورثة فهم يجبرون. إيه، إما يجبر وإما لا يجبر. يعني هذا ضرر. الشيخ مثلاً في أغنية ما يحب العرب، يحب مثلاً في زمن فيه شعري وأحد تبكي فيه. ما خلا تبكي إلى قبل. إيه. إلى قبل. إلى أن يموت. ايش؟ هذا ما له ضابط، تراخي ما له ضابط، لكن اذا تضمن ضررا على الغيب الزم. وهم ايش؟ طيب كيف؟ سنوات سنين. نعم. ايش؟ ماذا لا يوجد وهذا تضرع. دعوني افكر، ربما تكون هالارض هذه لو قبلتها تعب في زراعتها في ملاحظتها، وقد تكون فيها صفرة مثل بالنسبة لنا نحن، وبالنسبة للحجازيين التي يسمونها الحكرة قد يكون فيها حكرة تتعبنا. إذا صار مثل بها صبرة 100 صاع بر ثم قبلها ولم تزرع خسر. سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا ويقال أجل بيت فله ما أوصيت به بعمل فقدم في حلاته ثلاث وبعدها لعمل، ويخرج ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يصبه. فإن قال أجل الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية، فما وجه ذلك؟ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فيجوز الرجوع فيها. هل يجوز الرجوع فيها أصلا أو فيما فيها من الشروط؟ إسلام، يجوز الاثنان، يعني يجوز أن يبطلها مرة أو أن يغير فيها ويبدل ويقدم ويؤخر. من ذلك ما ذكره بقوله وهو درس اليوم، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به العمر، فقدم في حياته فله